الحمد لله، الحمد لله حمدًا لا ينقضي مداه، أحمده سبحانه وأشكره على نعمة التوفيق لهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى وصام وقام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم نلقاه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي النجاة لمن خاف ربه في سره ونجواه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كثيرًا ما يردد الإنسان في مواقف حياته: إني فاعل ذلك غدًا، يرددها فيما يختلج في نفسه من خطط وما يتطلع إليه من أمنيات وطموحات يرنو إلى بلوغها من صحة وعافية وغنى ومال ومسكن واسع ومركب ومنصب. هذه التطلعات وتلك الخطط هذبها الإسلام بآداب. قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أجل هذه الآداب وأساسها حين تقول إني فاعل ذلك غدا ربط خططك وأمنياتك بمشيئة الله، والحياة كلها مردها إلى مشيئته سبحانه التي تجعل المسلم يتجرد من الحول والقوة إلا بالله. وكل عمل يسعى المسلم لتحقيقه فإن صلاحه وبطلانه يدور على النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن أدب الإسلام في قول إني فاعل ذلك غدا الاستخارة عند العزم على فعل أمر، فالاستخارة تنير درب المستقبل، وتبصرك مواطن التوفيق، وتسدد مسيرك. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. وإذا عزم الأمر، وإذا عزم المرء وقال إني فاعل ذلك غدا، فصاحب الهمة يغتنم الأوقات ويسارع بالأعمال قبل الفوات، ولا يتراجع عن عزمه، ولا يتردد في بلوغ هدفه، ليسجل في سيرة حياته سيلًا من الأعمال المثمرة وصفحات من الإنجاز مشرقة. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إني فاعل ذلك غدًا تبقى كلمةً يرددها اللسان على سبيل التمني، ولا قيمة لها إذا لم تقترن بها همةٌ وقادة وعملٌ جاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومن وهبه الله القدرة وأمدَّه بالقوة وقعد عن العمل فقد أسلم نفسه للكسل، وأهدر ساعات عمره، ورضي بأن يكون في مؤخرة الركب وعلى هامش الحياة بطالا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إني فاعل ذلك غدا، ما أحسنه من قول وقائل وفعل وفاعل. إذا كان عزما في ميدان صنائع المعروف واستباق الخيرات والبذل في أوجه البر والإحسان، قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفياً تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ومن أدب الإسلام في ذلك ألا يعزم الإنسان على شيء يؤدي به إلى التهلكة أو يلقي بنفسه في أتون البلاء والضراء والفتنة. إني فاعل ذلك غدا مقولة طيبة من روح طيبة، حين تجعلها نموذج حياة وبرنامج عمل في إصلاح نفسك وتربية أولادك وإتقان عملك وإعمار الأرض وتنمية وطنك وأمتك. قال الله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وإذا قلت إني فاعل ذلك غدا ثم حزت علما أو حققت نجاحا أو مالا أو بلغت فوزا، فمن الأدب أن تنسب الفضل لصاحب الفضل والنعمة لمسديها. تأمل أدب العبد الصالح والنبي المرسل حيث أخبر الله عنه بقوله فلما رآه مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربي. المتجمل بأدب الإسلام إن قال إني فاعل ذلك غدًا التزم الصدق في قوله ووافق ظاهره باطنه وطابق قوله عمله. قال الله تعالى طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فليس من الأدب الشرعي والهدي النبوي أن يقول العبد إني فاعل ذلك غدا وهو ينوي الخلف في وعوده التي يعدها والتساهل في عهوده التي عقدها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأشد من هذا المتاجرة بالأقسام والأيمان ونقضها تبعا للأهواء. قال سبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وإذا قال المسلم إني فاعل ذلك غدا فلا يجزم بشيء في المستقبل، فإن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويخطئ قائل إني فاعل ذلك غدا إذا استند على أخبار السحرة والمنجمين وأصحاب الأبراج الذي يقود إلى الهلاك والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إني فاعل ذلك غدا مقولة قد تنقلب على قائلها بالخسران والوبال. إذا كان غارقا في الشهوات والشبهات وهو يسوف التوبة يوما بعد يوم إني فاعل ذلك غدا حتى يأتيه الموت فيصرخ نادما